الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، للإنسان ذكر مكاني وذكر زماني، يسميه قومنا في عصور التخلف عن لغة العرب بالسمعة. هذه كلمة مستحدثة، لكن السمعة في اللغة العربية هي الذكر، ذكر حسن أو ذكر قبيح أو غير حسن. ذكر مكاني وذكر زماني. أما الذكر الزماني فإما أن يكون له ذكر في الدنيا أو ذكر في الآخرة، وأما الذكر المكاني إما أن يكون له ذكر في الأرض أو ذكر في السماء. يسميه أهل الصحافة والإعلام الشهرة. وكم من مشهور في الأرض منكور في السماء، وكم من منكور في الأرض مشهور في السماء. يعني رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له. إنسان كده فقير الحال لا يؤبه له، إن حضر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد. يطرق على أحدكم بابه ليطلب فلسا فلا يعطى، ولو وقف على باب الجنة على باب الله وسأل الله جنته لأعطاه الجنة. في ناس محقورين، محقور أمرهم في الدنيا لكن مشهورين عند الملائكة. أينا المشهور؟ فقير دخله دراهم معدودة ولكنه يتقي الله ولا يظلم أحدا، ويقوم الليل وتسمع ذكره الملائكة وتتسمع وتتعود على نغمة ذكره لله بالليل. هل هذا مشهور في السماء أم الذي يرفل في النعيم ولا يذكر الله لا كثيرا ولا قليلا؟ من المشهور منهما في السماء؟ سبحان الله. العرب كانوا أو يعني لا أقول شهر بهم، ولكن وضعوا تحت الضوء عندما كانت مروءتهم غالبة ونخوتهم ظاهرة ورجولتهم واضحة ونصرة الضعيف كحلف الفضول الذي يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن حلفا في الجاهلية لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. الرسول كان يكره الأحلاف، لا يحب الأحلاف، تحزبات العناوين، ولكن هذا حلف الفضول. اجتمع فضلاء مكة على أن يكونوا حلفا ينصروا فيه الضعيف حتى وإن كان آتيا من غير بني جلدتهم، ليحج بيت الله الحرام أو يعتمر أو يزور مكة أو يأتي في تجارة. مضاد ابن عمرو ابن الحارث الجرهمي، أنا أذكركم بقصة أكيد كلكم قرأ وعارف، فأنتم أساتذة في التاريخ القديم وفي الانثروبولوجي وفي علوم الإنسانيات وإلى آخر ما شاء الله عليكم، لكن أذكر مجرد هذه مهمة الإنسان أن يذكر إخوانه فيتذكر الغافل ويتأكد العاقل، وكلكم عقلاء ولستم بغافلين إن شاء الله. مضاد ابن عمرو بن الحارث الجرهمي جده اسمه مضاد ملك جرهم، زحف من اليمن، واليمن هم أصول العرب. إذا قال لك يمني من لم تكن شفرته الجينية من اليمن فليس بعربي خالص، صدق. أكبر قبيلتين يعني آباء وأمهات العرب من اليمن، أحد فرعيهما جرهم. مضاد هذا كان جده مضاد الجرهمي، مضاد بن الحارث الجرهمي، جاء إلى مكة. فماذا وجد فيها؟ وجد فيها أمنا هاجر وولدها جدنا إسماعيل. كبر إسماعيل، ففي أحد زيارات الخليل لولده ولزوجه وجد قبيلة جرهم، فأعجب الخليل إعجابا شديدا باللغة العربية التي تنطقها جرهم. فلماذا أحفاد إبراهيم يبغضون اللغة العربية؟ لا أدري. يعني سيدنا إبراهيم أعجب بلغة العرب. وكم من ضمن المشجع على أن يزوج أو يتزوج إسماعيل من جرهم لغتهم العربية، يعني من ضمن المواصفات المقدمة لأهل العروس اللغة العربية. الآن لو ذهب العريس وتكلم مع حماه الله يعني عشان يزوجه ابنته ونطق بعربية مرة أو مرتين، يتلقاه الحارس البناية خارج البناية حتى يعيده إلى أمه سالما غانما. الفوضى عندما تحكم الإنسان ينسى أساسه. ربنا يعني الفخر لنا كأمة العرب، نحن مادة الإسلام، رغم أن احنا لا نكمل 500 مليون، ما بين مليار وسبعمائة مليون لا يتكلمون العربية، مليار ومئتين مليون، ونحن مسؤولين تماما على أن ضيعنا العربية بيننا ولم نعلمها إلى غيرنا، فيحاسبنا الله يوم القيامة حسابين، على تضييعنا للغة العربية ما علمناها أولادنا وبغضناها إليهم بأساليب مختلفة، وما علمناها إخواننا من الأعاجم المسلمين الذين نود أن يقرأوا القرآن باللغة العربية. المهم، وهذا افتئات على لغتنا العربية للأسف الشديد. فاستأصل العرب شأفة اللغة العربية. اللغة العربية تقول استأصل شأفتهم. الشأفة بالهمزة على الألف، وأنتم تعرفون، عبارة عن داء أو خراج يعني يظهر في أسفل القدم. فيادي الطبيب، هذا من بدايات ما قبل الإسلام، ويزيل هذه الخراج أو هذه القرحة. قرحة تظهر تسمى بالشأفة، فيزيلها. فلما العرب يقول استأصل شأفتهم، أي محو من التاريخ كما يمحو الطبيب هذه الشأفة وهذه القرحة من القدم. المهم، سيدنا إبراهيم شجع إسماعيل أن يصاهر جرهم، فتزوج إسماعيل من بنت مضاد ابن عمرو الجرهم، أنجبت له 12 ولدا، أكبرهما قيذار بالقاف يعني ونابت. نابت هذا تولى حراسة وسدانة ورعاية مكة والبيت الحرام بدلا من أبيه إسماعيل، بعد أن قضى إسماعيل نحبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كبر نابت، وجاء سبحان الله عمرو بن مضاد أو مضاد بن عمرو بن الحارث، وسكن في مكة مع قبيلته وكان ملكا لهم. وجاء ملك آخر من اليمن ومعه قبيلته يسمى السميدع، فسكن بقبيلته في جنوب مكة في منطقة أجياد. طبعا تعرفون الخريطة مكة بالنسبة لكم، هذا سكن في شمال مكة، والقبيلة الأخرى السميدع ملكها سكن، وتسكن تآلف القومان والقبيلتان الكبيرتان على الود وعلى رعاية البيت، لكن نابت ابن إسماعيل كان له رعاية البيت الحرام. بدأ كما هي عادة العرب دائما يعني لا يستروا موقعا، هبت الحرب بين القبيلتين في الحرم، وبدأت جرهم يعني تتعدى على أمن الحرم، وجاء خمسة منهم، وكان الكعبة ليس لها سقف، وقف كل واحد منهم بالليل عند ركن من أركان الكعبة، والخامس أراد أن يتدلى داخلها ليسرق ما في داخلها من مجوهرات. كان قريش وضعت حوض كبير أو صندوق كبير توضع فيه النذور، فكان العرب الأثرياء يأتون بالمجوهرات والسيوف الذهبية ويضعوها قربة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى في الجاهلية. أراد هؤلاء الخمسة سرقة ما في جوف الكعبة من ذهب، وقف الأربعة وأراد الخامس تسلق الكعبة، فيعني رب العباد أوقعه على رأسه فصار رأسه مكان رجليه ورجليه ورجليه مكان رأسه، وقضى نحبه مات وفر الأربعة. مضاد بن عمرو لما رأى اليد تمتد فأخذ ما في جوف الكعبة من ذهب، كان عبارة عن غزالتين من ذهب وسيوف ذهبية وغيرها، ودفنها ليلا بجوار زمزم، وخطب في قومه وقال يا قوم لا تعتدوا في الحرم فيتحول أمنكم خوفا فتخرجون منه كما خرجت العماليق ولا تعودون إليه مرة أخرى. دارت الأيام وجاءت خزاعة، وخزاعة كانوا قوم يحبون التسلط، وقامت الحرب بينهم وبين القاطنين في مكة، كانت هذه أول مرة يعتدى فيها على أمن الحرم، هذا كله في الجاهلية. وبعدين مضاد بن عمرو اعتزل هذه الفتنة ولم يعني يرضى أن يشارك فيها، خرج بأولاده وأسرته وعائلته خارج مكة، وجاء عمرو بن لحي، وهذا كما تعلمون الرجل الأول الذي أدخل عبادة الأصنام إلى مكة، كان من خزاعة، ذهب للشام زيارة فرام يعبدون أصناما، كما يذهب بعضنا بعض أولادنا للدراسة نريد أن يأتي بإجازة علمية في علم الجينات في علم الهندسة في علم الطب، يأتي لنا سبحان الله بأسئلة اثبت لي أن الله موجود، واثبت لي أن الصلاة صحيحة، واثبت لي أن الإسلام. هكذا صنع جده من قبل عمرو بن لحي، قال أعطوني شيء من هذه الأصنام، فاستورد شرك من الشام، ده اللي راح بيه وجي من الشام، الشام الناس تروح تأتي بأزهار وراحين وزيتون وفواكه ومحاصيل، هو جاب شرك. فأول من أظهر الأصنام في اللات والعزة ومناه وإساف ونائلة وهبل إلى آخره كان عمرو بن لحي، ويقول صلى الله عليه وسلم إني أراه يجر قصبه في النار يوم القيامة. سبحان الله، كان الرسول يراه بما يعني فتح الله لرسوله من حجب. المهم، وقال لهم إن رأيتم جرهميا من قبيلة جرهم اللي هم أصهار سيدنا إسماعيل داخل الحرم فدمه هدر اقتلوه. مضاد بن عمرو لما خرج واشتاق لمكة فبعث قطيعا كبيرا من الإبل، فتعدى القطيع ودخل إلى الحرم، فخاف مضاد وهو ملك أن يستهان بقدره، فأبى الرجل، وعند الغبار لا يستمع لحكيم ولا يستحيى من حليم، فوقف فرأى إبله تذبح وتنحر وتوزع، فقال قولته الشهيرة كأن لم نبت بين الحجون إلى الصفا كأن لم يمد بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامره، ولم تدخل جرهم بعدها إلى الكعبة كما أو إلى مكة كما حذرهم من قبل جده. مضاد الطعام. احبتي في الله، الذكر للانسان حسناته وخلقه. صلاتك وصيامك وعبادتك وصدقتك هذه علاقة خاصة بينك وبين ربك. الناس تريد منك عنوانين أساسيين، إن تركتهم حنوا إليك، وإن فتهم ميتا ترحموا عليك. هذا يعني سبحان الله، يعني لما تغادرهم يحنوا إليك، ولما تموت يترحموا عليك. ففيه ناس سبحان الله العظيم، يعني البراء بن مالك رضي الله عنه يقول له سعد يوم القادسية: يا براء، إني سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال: رب أشعث أغبر ذو طمرين، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك: يا براء، أقسمت عليك أن تقسم على الله أن يفتح لنا المدائن، لأن استعصت المدائن على سعد. لم ينتصر العرب على الفرس في الجاهلية إلا مرة واحدة، في موقع ذي قار، عندما ثارت النخوة والمروءة العربية في دمائهم. لو أن كل ذي معدن كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف، وجند كسرى غداة الحين وصبحوا منا غطاريف، إلى آخر ما قال عبيد بن الأبرص. المهم، فالبراء: يا براء، أقسمت على أن تقسم على ربك. براء بن مالك من أصحاب الصفة، أصحاب الصفة دول كانوا 70 واحد متفرغين لا يستطيعون العمل، وفقراء وقاعدين آخر المسجد النبوي، وزي المعتكفين في رمضان بس طوال السنوات، ما لهمش بيوت ولا غيره، وكان يأخذ من الصدقات. فكان البراء لا يملك شيئا، لكنه يملك ذكرا في السماء. هذه النقطة، يعني يملك ذكر كبير في السماء. رصيده في حسابات الأموال صفر، ولكن رصيده عند الله عز وجل بالمليارات. صلى ركعتين وسجد، وسمعه من حوله يقول: يا رب، أقسم عليك بعزتك وجلالك ألا تغيب شمس اليوم إلا ودخلنا إيوان كسرى. يحدد العبد له ذكر عند الله، يعني سبحان الله العظيم، يعني يطلب فيجاب. يعني اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الأخوة، منطق الأخوة الذي يجعل لك ذكر في السماء، حبك لإخوانك المسلمين، ليس لأخيك فقط ابن أبيك وأمك، لا، الأخوة الإسلامية. لما تؤاخي حد في الله أقرب إليك من أخيك الذي من بطن أمك. لماذا؟ لأن أخاك الذي من بطن أمك اختاره لك أبوك وأمك، لكن أخاك المسلم الذي تحبه في الله اختاره لك رب العباد عز وجل، وشتان ما بين الاختيارين. سبحان الله، يعني صحيح الأخوة لما يكون تحب صديقك أم أخاك. واحد بيسألوه عربي حكيم قال: أحب أخي إذا كان صديقي. الأخ لما يكون صديق، هارون أخي، لما يوسف خلى اثنين اثنين من اخواته يقعدوا على مائدة واحدة صفرة، عمل لهم يعني صفرات او ست موائد، ستة موائد، واجلس كل اخين على مائدة، ظل في الاخر بنيامين. يعني كل واحد من الاثنين، انت فلان وفلان اجلس، او انتوا الاثنين اجلسوا، ظل بنيامين واقفا، فدمعت عينه بنيامين. قال يوسف عزيز مصر وهم لا يعرفونه: لما تبكي؟ ليه انت متأثر؟ قال: كان لي اخ لو كان حيا لأكل معي. قال: اني انا اخوك فلا تبتئس بما كان يصنع. الأخوة التي نفرط فيها، لا والله يا اخوة، يعني الـ الـ الـ الـ مسألة الأخوة هذه مسألة فقهتها الأعرابية لما قبضوا على زوجها وولدها وأخاها، وخيرها الحجاج: أنت لك شفاعة في أحدهم، لو شفعت في قلت اقتلوا الاثنين والثالث ده أبقوا لي قبلنا شفاعتك، نظرت الأعرابية، بالتالي أمر طبيعي عند الجميع. ما نقول من؟ ولدها، صح ولا لا؟ ابنها. فقالت أنا أشفع في أخي لا تقتلوه، اقتلوا ولدي وزوجي. تعجب الحجاج، لما؟ قالت الزوج موجود منه كثير، سبحان الله، طلب مع السلام، سبحان الله. والابن مولود ممكن نخلف غيره، والأخ مفقود. من أين تأتي بأبيك وأمك مرة أخرى ليأتياني لك بأخ؟ بالله عليكم، الغاضب من أخيه أو أخذ على خطره منه أو يريد رفع قضية عليه أو يريد أخذ حق من حقوقه له، الله يرضى عنك، خذ من الخطبة عفوا وأعط أخاك حقه وحقك معه، وسوف تكسب الأخوة. اللهم اجعلنا إخوة فيك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الظلم، البغي، التعدي لا يبقي للإنسان ذكرا حسنا، لا مكانيا ولا زمانيا. الزمان ذكر، الزمان ذكر في الدنيا وذكر في الآخرة. بالله عليك، إذا سمعتني أقول أبو الدرداء ماذا تقول أنت؟ فورا تقول رضي الله عنه. بالله عليكم، كم واحد منا يعرف طول أبي الدرداء أو لون بشرته أو لون عينيه؟ هل كان أصلع أو ذو شعر غدير؟ كان أيسر ولا أيمن؟ سبحان الله، يعمل أو أيسر أيمن، يعمل أعسر يسرا، بإيده اليمين ولا إيده الشمال؟ ما عرفنا تفاصيل إلا عن مشاهير الصحابة. لكن لو قلت لك مثلا جليبيب كيف كان، الذي قال عليه الصلاة والسلام إني أمسيت عن صاحب هذا القبر راضيا، اللهم فرض عنه. قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. سبحان الله، من يعرف عن جليبيب؟ لكن عندما تسمع عن جليبيب صحابي تقول رضي الله عنه. الصحابة نترضى عليهم والتابعون من بعدهم نترحم عليه. فكلمة رضا هذا ذكر، هل يا كما تقولون السمعة، ذكر حسن، يعني هذه ذكرى طيبة. أحبتي في الله، الذي يجعل للإنسان ذكر حسن في الأرض والسماء أن يتذكر شيئا قد نسيناه تماما إلا من رحم ربي، الخشوع في الصلاة. قد تتعجب من الربط، سوف أزيد هذا الموضوع توضيحا بعد الصلاة. فقدت كثرة منا، وقد أكون أولهم، قضية الخشوع في الصلاة. كيف نستعيد هذا المفقود الخطير، الخشوع؟ هناك عشان تكون خاشع في الصلاة لابد من مراحل خمسة: المرحلة الإعدادية، والمرحلة الجسدية، والمرحلة الزمانية، والمرحلة المكانية، والمرحلة الروحية والقلبية. هذه مراحل خمسة وضعها حتى نستعيد هذا المفقود مرة أخرى. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فلما تهتز وتربو منافية للخشوع، الخشوع هامدة، سبحان الله. فالقلب لما يكون خاشع يعني سبحان الله ذليل لله عز وجل. كيف نستعيد الخشوع في الصلاة؟ قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نخشع مرة أخرى؟ وبعد آيات قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. كيف نحافظ عليها؟ لماذا قبل أن أنزل من فوق هذا المنبر أن تكون المساجد في كل حي في بلاد المسلمين ومدنهم على يعني مساحة الأرض الإسلامية، أن نقسم المساجد للحي إلى قسمين: قسم يصير مصليات نصلي فيها فرائض الخمس، وقسم آخر يصير جوامع ليس مسجدا فقط، في علماء فضلاء يوم درس في السيرة، يوم درس في الفقه، ويوم درس في عالم التفسير، وفي درس لعالم في التاريخ الإسلامي، وفي درس في عالم سبحان الله في الحضارات وتاريخ أو إلى آخره، وفي واحد تاني في درس في اللغة وآدابها وبلاغتها والإعجاز في البيان والبلاغة في كتاب الله. فتصير الأمة ترتبط مرة أخرى بالمسجد وبالمسجد الجامع. هل يضير أحد هذا الاقتراح؟ أنا أرى والله أعلم أن يستفاد، والعلماء ما زالوا بفضل الله كثر، وما يريدون إلا خيرا للأمم، أن نعود إلى الارتباط ببيوت الله عز وجل. روي في الأثر إن العبد إذا تطهر في بيته وقصد إلى بيت مولاه فإن الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. اللهم اجعلنا من عمار بيوتك يا رب العالمين، واجعلنا في الصلاة من الخاشعين، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اجعلنا على قلب رجل صالح كلنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم زوج بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، ومن أراد بالمسلمين وبنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدميره وتدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وما نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا عن الخشوع في الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.